بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا جماعه احنا دلوقتي طالعين من مطار القاهره لمطار اسوان ان شاء الله عشان خطبه الجمعه بكره 11/11/2011 ان شاء الله. يعني قبل قليل جئنا من اسلام الاخ محمد، كان اسمه فرناندو، وماريا كان اسمها ماريا اصبح اسمها فاطمه. والله يا اخواني مشاعر عظيمه جدا وسعاده كبيره انك تجد انسان دخل للاسلام علشان الاخلاق. النهارده يا جماعه قبل يوم الجمعه من ليله الجمعه وانا على الطائره بكلم الشباب والبنات وكل اخواننا وكل احبابنا وكل الشباب اللي حقيقي يريد نصره دين الله في مصر، يا جماعه الاخلاق فرناندو وماريا اللي هو محمد وفاطمه بفضل الله دخلوا في الاسلام بسبب الاخلاق. يا جماعة عاوزين نحيي أخلاقنا فعلا حتى تكون حياتنا في مصر حياة إسلامية حقيقية. ربنا يبارك فيكم يا جماعة، وإحنا ليلة جمعة ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.